هل ورد ضعيف حديث منه الصحابي؟ رافع بن حبيب وسهل بن ابي حزم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عنها عن بيع المزابنة الثمر بالتمر. هذا هو تعريف المزابنة، الثمر بالتمر، الثمر يعني الثمرة التي على رأس النخل بالتمر الجاهز، بحيث يعني يدفعه من يريد الرطب لصاحب البستان، وذلك بخرصه، يعني بخرص الثمر على أنه رطب، فيأخذ ثمرا مقابل ذلك الذي قدر على أنه ثمر، ثمر بالثمر، هذه المزابنة. إلا لأصحاب العراية، إلا لأصحاب العراية فإنه مستثنى وفي حدود خمسة عشر. وعن بيع العنب بالزبيب، وعن بيع العنب بالزبيب، وعن كل ثمر بخرصه، بيع كل ثمر بخرصه، معناه أن الخرص لا يجوز يعني في البيع بالأشياء التي لأن الخرص عن تحميل وجهل بالتساوي بالتماثل كالعلم بعدم بالعلم التساوي الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني الخلال ثقة أخرج أصحاب في ستة من النساء. عن أبي أسامة. أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب في ستة. عن الوليد بن كثير. وهو ثقة صدوق. وهو صدوق أخرج له أصحاب كثير. عن بشير بن يسار. وهو ثقة أخرج أصحاب كثير. ثقة أخرج أصحاب في ستة. عن رافع بن خديج. نعم. وسهل بن أبي حسنة. أخرج كل منهم أصحاب في ستة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. باب ما جاء في كراهية النجش في البيوع. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية النجش في البيوع. قال حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا. ثم أرد أبو عيسى باب النجش في البيوع. والنجش هو أن يزيد في السلعة فهو لا يريد شراءها، وإنما ليغر المشتري يظن يعني أن يعني هذا الطلب وهذا السوم من هذا الشخص أنه لرغبة فيه وأنه تستحق ذلك، فيكون يزيد في السلعة يعني فيزيد قيمتها لمصلحة البائع ومضرة المشتري. وهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا تناجشوا، وهذا فيه ظلم، يعني نفع للغير وظلم للبائع وظلم للمشتري. وإذا كان البائع متواطي مع الناجش في ذلك فإن كل منهما آثم، وأما إذا كان البائع ما له علاقة بالناجش ولا بينه وبين تواطؤ فإنه معذور وليس يعني عليه شيء، وإنما إذا كان بتواطؤ منه أو بطلب منه فإنه لا شك أن كل منهما آثم. والنجش هو الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها، وذلك في من يزيد، وذلك في من يزيد يحرج عليها، يعني واحد يزيد من أجل أن يبني على زيادته، وذلك لمصلحة البائع ومضرة المشتري، فيكون ممن قال ظلم الناس للناس، يعني ظلم الناس للناس، يعني المصلحة ليست له وإنما هي لغيره، والفائدة هذا ليست له وإنما هي لغيره، فهو يعني ظلم غيره لغيره. قال حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحاب في الستة. وسفيان عن الزهري. الزهري محمد بن مسلم عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج أصحاب في الستة. عن سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب ثقة فقيه خليفة فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له